نعم. ايش؟ الماء التي لم تتزوج يعني الغير محصنة إذا أتت بولد يعني هل توجم من غير زواج؟ هذه سبق لنا الخلاف في ذلك، وأن قول الراجح أنها تحد إلا إذا ادعت شبهة.